بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله عند القاعدة 57. قال رحمه الله تعالى: يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها. وبناء على هذه القاعدة، فإن النكاح ينعقد بأي لفظ دل عليه، وكذلك أيضا البيع ينعقد بأي لفظ دل عليه، لأن المعتبر النية والقصد. فلو أن إنسان استخدم لفظا في التزويج في بلد معين بأي لغة كانت، بالإنجليزية، بالهندية، بالأردو، بالأسبانية، بأي لغة من اللغات، فكان هذا اللفظ أو بالعامية أو بلهجة بلد من البلدان، فإذا علم أن هذا اللفظ أريد به كذا وقصد به كذا بنينا عليه. كذلك أيضا في بعض البلاد اليمنية يأتي الشخص ويكتب: نذرت أرضي الفلانية، ويريد بكلمة النذر الوقف، فحينئذ نعتبر هذا، نعتبر هذا. كذلك أيضا في باب القذف ونحوها من الكلمات نعتبر ما اعتاد الناس عليه من العبارات، وهكذا أيضا في أنواع من المعاملات والعقود نعتبر أيضا نوايا ومقاصد الناس في تلك الكلمات التي قالوها، وهكذا أيضا في الفسخ، هكذا أيضا في الرجعة، هكذا أيضا في الإقرار. ما يشترط أن يقول أنا مقر، قل أنا معترف، أنا معترف بكذا وكذا، نعم أنا قلت كذا، حصل مني كذا، وقع مني كذا، وما أشبه ذلك. قال رحمه الله تعالى: وذلك أن الأقوال داخلة في الأعمال، فتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أما ما يتعلق به بنفسه فهذا ليس فيه استثناء، لأن العبرة بما نواه لا بما لفظ به. ونستفيد من هذا أنه يفرق بين الكلام الذي يتعلق بالآخرين والكلام الذي يتعلق بنفسه. العلماء مثلا يقولون: من أراد الحج ووصل إلى الميقات وقال لبيك اللهم عمره، وهو أراد الحج ينعقد إيش؟ حجا. لو وصل إلى الميقات وهو يريد عمره فقال لبيك اللهم حجا، وهو يريد عمره، لبيك اللهم حجا في شعبان، ما يمكن أن يكون حج في شعبان ولا في رجب، لكنه قال هكذا لبيك اللهم حجا، وهو ينوي العمره، وقعت عمره. لو أنه وكله غيره بأن يحج عن قريب له، قال حج عن أمي سعيدة بنت علي، وصل الميقات قال لبيك اللهم حجا عن علي بن سعيد، ما سمى امرأة، سمى رجلا. فالعلماء يقولون العبرة بنية من أرسله فيصح ويقع الحج، والعبرة بنية من وكله ومن أرسله، العبرة بنية من وكل ومن أرسل. قال: أما ما يتعلق به نفسه فهذا ليس فيه استثناء، لأن العبرة بما نواه لا بما لفظه، لا بما لفظه، فالعبرة بنيته لا باللفظ، هذا باعتبار نفسه هو، أما ما يتعلق بالآخرين فهذا أمر آخر. طيب قال: فكذلك نعتبر ما نوى، إلا أن العبرة إذا طالبه بمقتضى لفظه لم يكن لنا أن نحكم إلا بالظاهر. يعني لو أن رجلا قال لامرأته: أنت طالق، ويقول: أنا أردت طالق من وثاق، طالق من الحبس ونحو ذلك، نقول هذا باعتبار نفسه هو، بينك وبين الله. لكن لو جاءت المرأة وقالت: طلقني، نحكم بالظاهر، وقال طالق إذن يقع الطلاق، إذن يقع الطلاق. فهذا معنى قوله: أما ما يتعلق بنفسه فهذا ليس فيه استثناء، لأن العبرة بما نواه لا بما لفظه. أما إذا تعلق بكلامه حق للغير فكذلك نعتبر ما نوى، إلا أن الغير إذا طالبه بمقتضى لفظه لم يكن لنا أن نحكم إلا بالظاهر. قالت: هو طلق، فحينئذ نعامل على الظاهر، يقول: ما نويته، قلنا: أن هي بينك وبين الله والشريعة على الظاهر. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو مما أسمع. متفق عليه. ومن هذا باب الكنايات: من كل شيء له صريح وكناية، مثل كنايات الطلاق، كنايات القذف، فالعبرة بالنية. لو أن رجلا قال لامرأته: احتجبي عني، قالت: طلقني، قلنا: هذا اللفظ ليس صريحا، إيش نويت؟ قال: نويت زعل، نويت طلاق، قال: لا، قلنا: إذن لا يقع طلاق. لو قال: نعم قلت لا احتجبي عني يعني طالق، قلنا: يقع الطلاق. لو قال لها: خذي ثيابك واذهبي بيت أهلك، قلنا: ماذا نويت؟ قال: طلاق، قلنا: وقع الطلاق. الثاني قلنا له: ماذا نويت؟ قال: نويت أن أطردها، حصل بيننا مشاكل، تأدب لها أسبوع وترجع، قلنا: إذن لا يقع الطلاق، واللفظ واحد: الحقي بأهلك، احتجبي عني، فأغربي عن وجهي، أخرجي من بيتي، لا أريد أن أراك، لا أريد أن تبقي معي، وما أشبه ذلك. قال: فالصريح اللفظ الذي لا يحتمل سوى موضوعه، مثل قوله: أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك. قال: والكناية ما يحتمله ويحتمل غيره، مثل احتجبي عني، خرجي من بيتي، لا أراك بعد اليوم. قال: ولكن إذا نوى أو اقترنت به قرينة صار كالصريح، وذلك مسائل الأيمان ألفاظها يرجع فيها إلى نية الحالف وقصده، حتى أن النية تجعل اللفظ العام خاصا. لو قال: والله لا أكل لحما، حلف: والله ما أكل لحما، ثم أكل سمكا، يحنث أو لا يحنث؟ نقول: نويت جميع أنواع اللحم؟ قال: نعم، قلنا: إذن تحنث. إذا قال: لا، أنا نويت لحم البقر والغنم والإبل، ما نويت السمك ولا جاء في بالي، قلنا: إذن ما تحنث، إذن ما تحنث. ولو قال: والله لا أبيت الليلة تحت سقف وبات في العراء، قلنا: الله تعالى قال: واجعلنا السماء سقفا محفوظا، قال: لا، أنا أردت السقف المعروف، سقوف الناس، قلنا: إذن ما تحنث، إذن ما تحنث. لو قال: والله ما أنام على فراش، أنام على الأرض، الله تعالى جعل الأرض فراشا، فيقول: لا، أنا ما نويت هذا، أنا نويت الفراش المعروف، نقول كذلك. فحينئذ إنما الأعمال بالنيات. قال: حتى أن النية تجعل اللفظ العام خاصا أو والخاص عاما، وينبغي أن يراعى في ألفاظ الناس عرفهم وعوائدهم. أرجع إلى العرف عند أن يتكلم الناس وعند أن يحلف الناس، فننظر في عاداتهم، قد يكون الكلام هذا في عادة بلد يختلف عن عادة بلد أخرى. قال: فإن لها دخلا كبيرا في معرفة مرادهم ومقاصدهم. والعلماء يقولون يرجع في هذا إلى النية والسبب المهيج. مثل إنسان قالوا له امرأتك خرجت من بيتك بدون إذنك قبل ساعة، قال خرجت وأنا قد قلت لها ما تخرج، قال وصل البيت وجدها في البيت، من الذي خرج قبل ساعة؟ قالت زوجة الجيران جاءت زارتنا وخرجت. قال أنا ظننت أنها أنت، قالوا لي أنك التي خرجت. حينئذ يقع الطلاق ولا ما يقع؟ ما يقع، ما يقع الطلاق. قالوا له فلان قال فيك كذا وكذا، قال يقول في كذا وكذا، والله ما أكلمه أبدا. ثم جاءوا وقالوا له ما قال، الناقل كذاب، الناقل نمام كذاب. فتأكد فإذا الأمر على ما قالوا له، ما قال ولا تكلم، هل عليه كفارة يمين إذا كلمه؟ الجواب لا، ليس عليه كفارة يمين. وهكذا لو حلف الإنسان على غلبة ظنه، لو حلف على غلبة ظنه، جاء إنسان يقول له سددني عندك لي 5000، قال أنا قد سددتك، قال ما سددت، قال أقسم بالله أني سددتك قبل 3 أيام، جئت إلي في المسجد كلمتني وأعطيتك، فقال خلاص حلفت بيني وبينك الله. إلا جلس بعد ذلك يتذكر، إلا هو واحد ثاني عنده له 5000 وظنوا هذا، فذهب إليه وقال أنا أعتذر لك، فضل هذه 5، أنا ظننتك فلان، هل عليه كفارة يمين؟ الجواب لا، لأنه حلف على غلبة ظنه، لأنه حلف على غلبة ظنه.